السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة، وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإذا ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا وإلا قاتلهم. وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. المصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من حد الحرابة، والذي سماه المصنف باب قتال قطاع الطريق وهو حد الحرابة، انتقل إلى ذكر قتال أهل البغي. والمقصود بأهل البغي هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، كما سيأتي بعد قليل تعريفه. ولهم شوكة ومنعة، ولهم شوكة ومنعة. والمناسبة بين هذا الباب والذي قبله أن كلا الطائفتين خارجين على النظام، خارجين على ولاة الأمر، ولذلك ربنا جل وعلا أمر بتنصيب الأئمة، بمعنى ولاة الأمر الحكام والسلاطين، وذلك لحماية الدنيا والدين، لحماية دين الناس ولحماية دنياهم ولحماية دنياهم. وأمر الله جل وعلا بطاعتهم، ونهى عن مخالفتهم إلا إذا كان في معصية الله عز وجل. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لهم في العسر واليسر والمنشط والمكره، والأدلة على ذلك كثيرة. ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، وقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم يقولون: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ولذلك مسألة طاعة الولاة والحكام السلاطين هي من الأمور العقدية، أدخلها الفقهاء في أبواب العقيدة، ولها اتصال بالأحكام العملية الفروعية. ولذلك نجد البحث فيها في موضعين: في كتب العقيدة يتحدثون عن حرمة الخروج، وذلك مخالفة للخوارج وأضرابهم ممن وافقهم في الخروج على الحكام ونزع يد الطاعة وشق عصا الطاعة وتفريق الجماعة، فيبحثونها في هذا الباب على أنها مسألة من مسائل الاعتقاد. ويبحثون أيضا في أبواب الفقه من خلال الأشياء العملية في مقاتلة أهل البغي والخوارج وغير ذلك. ولأجل هذا، هذه المسألة من أهم المسائل. وولي الأمر عليه حفظ دين الناس ودنياهم أيضا، لأنه لا يمكن أبدا للخلق أن تستقيم حياتهم إلا بالحفاظ على مقاصد الخلق الخمس: الدين والنفس والعرض والعقل والمال. وهذه تحتاج إلى قوة، وهي موجودة في السلطان. فإذا أراد أحد أن يخل بهذا الأمر، فيجب على السلطان دفع شره بما أمكن. وهؤلاء لهم كل صنف لهم حكم، ويجب على الناس جميعا أن يقفوا مع ولي الأمر، وأن يعاضدوه وأن يناصروه، وأن يدافعوا معه هذا العدو. ولذلك عندنا الخارجون على الإمام، وفي المصطلح المعاصر يسمى الخارجون على القانون والنظام، ثلاثة أصناف. الصنف الأول قطاع الطرق، وهذا مضى الحديث معه في الدرس السابق، وهم الذين فيهم حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، الآية. وسبق الحديث وبيان الأحكام، سبق الحديث وبيان الأحكام المتعلقة بهؤلاء. الصنف الثاني أهل البغي، أهل بغي، وهم قوم لهم شوكة ومنعة، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، يعني عندهم مشكلة. هؤلاء أيضا لهم أحكامهم الخاصة. والثالث الخوارج، الذين يستحلون الدماء ويكفرون المسلمين ويخرجون على أئمة المسلمين ويقاتلونهم، وهؤلاء من أكثر الطوائف ذكرا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وتحذيرا لهم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم وصفا دقيقا، الخوارج هؤلاء، قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم، حتى إنه قال: شر قتلى تحت أديم السماء. وأيضا أثنى على من يقتل على أيديهم، قال: خير قتلى، بالنسبة لمن قاتلهم من أهل الإسلام ومن أهل العدل. ولذلك هذه الطوائف الثلاثة إذا تأملتها تجد بأنها سبب من أسباب الإخلال بأمن الناس وبنظام الناس، فيجب مقاتلتهم ودفعهم، ولكن كل طائفة على حسب الأحكام المترتبة على ذلك مما جاء في القرآن وجاء في السنة. بالنسبة للمحاربين مضى الحديث عنه. الآن عندنا قتال أهل البغي، والله جل وعلا يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآيات، وهذه الآية ليست في واقع الأمر دليلا أو نصا على هذه المسألة، وإنما استدل بها العلماء على قتال أهل البغي، لأن قتال أهل البغي الخارجين على الإمام أولى من قتال طائفة بغت على أخرى، أولى من قتال طائفة بغت على أخرى. ولذلك البغي هنا الظلم والتعدي، الظلم والتعدي. ولأجل هذا نجد هناك بعض الفروق بين قتال أهل البغي وبين قتال المحاربين، وبين الخوارج وبين البغاة هؤلاء، وفيها ملاحظ دقيقة جدا يتنبه لها طالب العلم. قال رحمه الله تعالى: إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة. انتبه إلى هذا التعريف واحفظه، لأن فيه ثلاثة أشياء تميز البغاة عن غيرهم، تميز البغاة عن غيرهم. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة، هذا الأمر الأول، أن يكون لهم شوكة ومنعة، يعني قوة وقدرة واجتماع، ولا يلزم أن يكون لهم إمام، ما يلزم أن يكون لهم إمام، قد لا يكون لهم إمام، وقد هكذا يخرجون اتفاقا، مثل ما يحصل من بعض الغوغاء الذين يخرجون في اعتصامات أو في مظاهرات، هذه من جنس البغي، هذا من جنس البغي. ولذلك الشريعة تحرم مثل هذا اللون وهذا النوع من المظاهرات والاعتصامات والشغب الذي يحصل، هذا لا يتفق مع قواعد الشريعة، وهو من جنس البغي، من جنس البغي. ثانيا على الإمام، من هو الإمام؟ ولي الأمر، السلطان، ولي الأمر السلطان، هذا هو الأمر الثاني. ثالثا بتأويل سائغ، بمعنى أن يكون لهم عندهم شيء سائغ، يعني بمعنى أن يكون عندهم شيء خرجوا بسببه، وقد يكون هذا الأمر السائغ حقا وقد يكون باطلا، يعني ليس بالضرورة أن يكون حقا مطلقا، فقد يكون باطل لكن بسبب جهلهم، بسبب قلة علمهم أو ضعف فهمهم خرجوا هكذا. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة، إذا لم يكن لهم شوكة ومنعة يكونون من جنس من؟ المحاربين، المحاربين. لماذا؟ لأن المحاربين قلنا إما أن يكونوا فردا أو أفرادا، فإذا خرج من يقطع الطريق وليس له شوكة ومنع فهذا ليس من البغاة، يعني لا يأخذ أحكام البغاة، وإنما هذا يقبض عليه مباشرة ويقام عليه حد الحرابة. على الإمام، على الإمام، الإمام هو ولي الأمر، السلطان، الحاكم، الملك مثلا أو الرئيس، خرجوا عليه. إذن إذا خرج بعضهم على بعض كخروج قبيلتين على بعض أو جماعتين على بعض، هذا لا يسمى إيش؟ لا يأخذون حكم البغاة، لأن للبغاة أحكام. ولذلك في القديم والحديث معروف، اللي يقرأ التاريخ ويقرأ أيضا الواقع، يستنطق الواقع، وأيضا يسأل كبار السن، كانت قبائل تهجم بعضها على بعض أو طوائف، حتى في تاريخ ابن كثير يذكر هذا، هذا ما يسمونه بغاة. هنا ولي الأمر يتدخل للفض، فض الاشتباك بينهم، فإن أبت الطائفة الباغية فإنها تقاتل، يقاتلها الإمام، يعني ولي الأمر يحشد رئيس الدولة الجيش لمقاتلة هذه الطائفة الباغية إن لم تفيئ إلى أمر الله وإلى العدل وإلى الصلح. لاحظت؟ لابد أن نفهم هذه المعاني. على الإمام، على الإمام، يعني يكون لهم حكم البغاة. بتأويل سائر، تأويل سائر، عندهم مشكلة، عندهم فهم سقيم، عندهم أمر معين. وتعلمون بأن المتقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الأئمة والحكام ولو كانوا ظلمة، ولو كان عندهم من الفسق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة بذلك، حتى قال الصحابة: يا رسول الله، ألا نقاتلهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ولذلك العقيدة المتقررة التي حكاها الطحاوي، وهي عقيدة الأئمة الأربعة، أنه نرى الحج والجهاد ماضيان خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، ولا يجوز الخروج عليهم أبدا، ولا يجوز الخروج. وهذا هو، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وللأسف الشديد أغلب ثقافة الناس الآن ثقافة غير شرعية، وإنما يأخذونها مثلا من قنوات إخبارية أو من تقارير صحفية أو من هذا القبيل. وما يحصل في الأمة من هذا الافتراق وهذا الاحتراب وهذا البلاء سببه معصية النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج، نهى عن الخروج، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. والقاعدة الشرعية أن المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى، فلو وقع ظلم على أفراد أو فرد أو مجموعة فإنه يحتمل في سبيل دفع مفسدة كبرى، لأن بالخروج تراق الدماء وتنتهك الأعراض وتخرب البلدان ويقضى على مقدرات الأمة. والذي ما يستفيد من التجارب التي مرت بها كثير من أوطان العالم الإسلامي فلن ينفعه شيء، ولن يعني يهتدي إلى شيء، لأن هذه مثال واضح ونموذج تطبيقي عملي لما يقرره أهل الإسلام، لما يقرره أهل السنة والجماعة. إذن هؤلاء هم بغاة، هم بغاة، ولذلك لهم أحكام بخلاف الخوارج. الخوارج لهم أحكام غير البغاة. الخوارج يخرجون على الإمام ويكفرون المسلمين، يكفرون الإمام وكل من والى الإمام، ويستحلون الدماء ويعيثون في الأرض فسادا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتالهم. فالخوارج يقاتلون ابتداء بخلاف البغاة، الخوارج يقاتلون ابتداء. وأيضا الخوارج يضمنون ما أتلفوه من أموال فيما لو إذا انهزموا، يضمنون كل ما أتلفوه من أموال. والخلاف في نساء الخوارج هل يسبين أم لا، في كلام لأهل العلم، وهذا راجع إلى مسألة كفرهم في إحدى الروايات، لأن المسألة فيها ثلاث روايات في مسألة كفر الخوارج: منهم من يرى كفرهم مطلقا، ومنهم من لا يرى كفرهم، ومنهم من يفرق بين من يستحل قتل من يستحل دماء المسلمين وبين من لا يستحل. والمقصود بأن الخوارج لهم حكم يختلف عن البغاة. والخوارج بالمناسبة ليس بالضرورة أن يسموا أنفسهم خوارج، وإنما يطلقون على أنفسهم تسميات قد يكون بعضها براق وجميل ليصطادوا به السذج وأهل الغفلة وأهل العاطفة، يصيدونهم بمثل هذا، فيتنبه المسلم تنبه ويحذر هذا المسلك الخطير. قال: وعليه، يعني على الإمام، وجوبا أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه. يعني هذه الخطوة الأولى في التعامل مع البغاة، مراسلتهم، يكتب إليهم أو يبعث إليهم وفد مثلا يقول: ما الذي تنقمون منه؟ ما الذي جعلكم تنحازون وتعتصمون أو تخرجون؟ فإذا ذكروا مظلمة أزالها، يعني إذا قالوا: والله وقع علينا ظلم الفلاني، وقع علينا كذا، يزيلها الإمام، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإن ادعوا شبهة كشفها، إذا قالوا: والله كذا وكذا، وهي شبهة، فيكشفها لهم، يكشفها لهم عن طريقه مثلا، أو عن طريق أهل الاختصاص من العلماء أو من غيرهم مثلا، يكشف هذه الشبهة ويزيلها عنهم. فإن فاءوا وإلا قاتلهم. فاءوا يعني رجعوا، فاءوا معناها رجعوا، يعني رجعوا عن هذه الشبهة أو رجعوا عن هذا الخروج، وإلا قاتلهم. فلو ادعوا مثلا حقا، يعني هم يعني عندهم تأويل، وهذا التأويل سائغ، والإمام ما استطاع أن يرفع هذا الأمر بقي، فإن هذا لا يحل لهم البقاء هكذا، يعني يخرجون على الإمام ويشقون عصا الطاعة ويفرقون الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعتهم في العسر واليسر، أمر بطاعتهم في العسر واليسر وفي المنشط والمكره، في المنشط والمكره. ولذلك هذا لو قدر وحصل فإنه لا يحل لهم بحال أن يخرجوا عليه، لأن هذا من جملة المكره ومن جملة العسر الذي أمر المسلم بالصبر عليه، بالصبر عليه. فإذا ادعوا هذا وما استطاع الإمام رفع هذا الأمر، فإنه لا يجوز لهم أن يخرجوا وأن يبغوا، وإنما يجب عليهم الصبر، لأن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال للأنصار: إنكم ستجدون بعدي أثرة. ما معنى الأثرة؟ الاستئثار بالأموال، بالمناصب، بكذا. ثم قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال اخرجوا، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وللأسف الشديد أغلب ثقافة الناس الآن ثقافة على خلاف هذا الأمر، يعني فيها معصية للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن يقرر مثل هذه المسائل قد يعني يكال إليه من التهم الجزاف الآن، يكال إليه من التهم بالعمالة، بالخوف، بالجبن، بكذا، وهذه فرية، وهذا افتراء وأمر غاية في الخطورة، لأن هذا يلزم منه نسبة الخطأ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا وأخبرنا عنه. هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبرنا وعلمنا كيف نقضي الحاجة في الخلاء يتركنا بمثل هذه الأمور العظام الجسام؟ أبدا أبدا. ولذلك علمنا كل شيء، حتى يقول بعض الصحابة: ما من طائر يصفق بجناحيه إلا وأعطانا منه علما صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يهون بعض الأشياء، فلما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أطاعوه فيها، قالوا: وطواعية الله ورسوله، وطواعية الله ورسوله أحب إلينا من طواعية أنفسنا، أو الأشياء والمنافع التي تعود إليه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير، ولا ينهى إلا عن شر، أبدا لا يأمر إلا بخير، وهذا هو عقيدة المسلم تجاه نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: فإن فاءوا وإلا قاتلهم. فإذا قاتلهم وجب على الرعية الوقوف مع الإمام، يجب على كل فرد أن يقف مع الإمام بما يستطيع، فإذا استنفر الإمام الناس وجب عليهم أن يخرجوا معه لمقاتلة البغاة. قال: وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان. إذا اقتتل الطائفتان لعصبية أو لرياسة أو لطلب دنيا فهما ظالمتان. ولذلك قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفتان من المؤمنين يعني نسبهم إلى الإيمان، فأصلحوا بينهم. هذه الخطوة الأولى وجوب الإصلاح، ولذلك قال: وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان. لماذا ذكر الظلم أولا؟ لأنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل أخاه لمثل هذه الأمور، لمثل هذه الأمور. فالله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، إلا خطأ. يعني لا يمكن أبدا ولا يتصور أن المؤمن يتجرأ على أن يقتل أخاه إلا أن يكون على سبيل الخطأ. فإذا اقتتلوا لهذا الأمر فهما ظالمتان. وقال: وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. هذا فيما يتعلق بقتال الطوائف هذه فيما بينها، فما حصل فإنه تضمن كل طائفة ما أتلفت الأخرى، بخلاف الخوارج. فالخوارج يضمنون ما أتلفوه على أهل العدل، هكذا يعبر الفقهاء بأهل العدل، يعني الذين مع الإمام، الإمام والرعية. ولا يضمن الإمام وأهل العدل، لا يضمنون ما أتلفوه على الخوارج، ما أتلفوه على الخوارج. ولذلك قالوا بأن الخوارج يقاتلون مقبلين ومدبرين، وأما البغاة فلا يقاتلون إلا مقبلين. لاحظت الفرق؟ فالبغاة يقاتلون إذا أقبلوا، وإذا أدبروا يتركون، فلا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا تؤخذ أموالهم ولا تسبى نساؤهم، هذا الفرق. وأما الخوارج فيقاتلون مقبلين ومدبرين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، يعني اجتثاث وعدم ترك فيهم عين تطرف. هذا المفهوم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تأمل في واقعتين حصلتا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعلي حصل أنه قاتل البغاة وقاتل الخوارج. أما البغاة فيقول أهل العلم أن عليا قاتل أهل الشام حينما بغوا عليه، ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه حينما تحدث عن الاقتتال بين علي رضي الله عنه وبين أهل الشام جعله من جنس البغي، ولم يجعله من جنس الخروج، وإنما هو من جنس البغي، فتترتب عليه أحكام. وأما القتال مع جماعة ابن الشوى ابن الكوى الذين في حروراء فكان قتال خوارج، حتى إن عليا فرح بقتالهم بخلاف قتاله لأهل الشام، فقد كره ذلك وراسلهم وكذا، وحصل ما حصل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول علي يقول عن عمار: عمار تقتله الفئة الباغية. ولأهل العلم تفسيران في هذا، قيل الباغية يعني القاتل له، وقيل الباغية المبتغية يعني الأمر للأمر، هكذا يفسر العلماء. المقصود بأن هناك أحكام عجيبة يعني استعملها الصحابة رضي الله عنهم علي ومن معه في قتال الخوارج تختلف عن قتال أهل البغي. قال رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو رسوله فقد كفر. ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر. هذا باب عظيم، وهو حماية الدين وصيانة الملة، وهذه منوطة بولي الأمر. ولذلك لو أن الأمر ترك للناس في قضية التدين اختيار الدين أو ترك الدين لما أصبح دينا، إنما يصبح ألعوبة، يصبح ألعوبة. فإذا قيل يعني الناس أنت بحريتك وراحتك أصبح ألعوبة. ولأجل هذا هذا الأمر منوط بولي الأمر في حماية الدين وفي منع كل من يحاول الارتداد عن دين الإسلام، الارتداد عن دين الإسلام. والمصنف رحمة الله عليه أسهب في ذكر الأمثلة، وكم تمنيت لو أنه ضبط هذه المسألة وهي يسيرة جدا بقواعد يذكرها بقواعد عامة، لأن الأمثلة لا تنتهي. وأكثر الفقهاء توسعا في هذا الأمر هم الحنفية. الحنفية من أوسع المذاهب في قضية أحكام الردة، في قضية أحكام الردة. ولذلك دين الإسلام محفوظ بحفظ الله، والله جل وعلا أيضا وكل من يحفظه من أئمة المسلمين، وحسم الذرائع المفضية إلى الإخلال به، ومن جملة ذلك عدم جعله ألعوبة يختار الإنسان ويترك كما يشاء. قال: وهو الذي، يعني المرتد، لأن المرتد مأخوذ من الردة وهي الرجوع، وهي الرجوع. وهو الذي يكفر بعد إسلامه، يعني كان مسلما فترك الإسلام. ثم ذكر أمثلة، والواقع أن هذه ضوابط، يعني ممكن نضبطها بضوابط. أولها الشرك بالله جل وعلا، أشرك بالله. والشرك بالله على قسمين: شرك أكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة. الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو الشرك الأكبر، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أما الشرك الأصغر فهو كيسير الرياء وغير ذلك مما يذكره العلماء. أو جحد ربوبيته، ربوبية الرب جل وعلا، والله عز وجل هو الرب الخالق المالك المدبر الرازق سبحانه وتعالى. فمن جحد أن الله خالقا أو مالكا لكل شيء أو غير مدبر، أو جحد أنه مالك لكل شيء أو جحد أنه مدبر، فقد كفر. أو وحدانيته، الوحدانية بعض العلماء يفسرها بالربوبية وبعض العلماء يجعلها الألوهية، جحد يعني أن الله عز وجل ليس له حق العبادة له سبحانه وتعالى. قال: أو صفة من صفاته، يعني جحد صفة من صفاته. وجحد الصفات على نوعين: جحد مع علم، وجحد مع تأويل، والذي يسمى التحريف. أما جحد الصفات بأن يقول بأن الله عز وجل ليس له صفات وينفي ذلك ويعلم كما سيأتي إن شاء الله كيفية إقامة الحجة عليه وينتفي عنه العذر بالجهل، فإنه يكفر. أما التأويل الذي تحتمله اللغة مما يقع فيه بعض أهل البدع فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر. فمن أول صفة وهذه الصفة لها احتمال في اللغة فإن هذه شبهة. أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، قل جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أو جحد بعض كتبه أو رسله، جحد بعض الكتب، قال: ما في شيء اسمه توراة وما في شيء اسمه إنجيل يعرف ويفهم كما سيأتي بعد قليل في قضية إقامة الحج عليه، فأبى. أو رسله، يعني ليس فقط النبي عليه الصلاة والسلام، ولو جحد رسولا من الرسل، جحد نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى فإنه يكفر، ولكن بعد إقامة الحجة إذا كان مثله يعذر مثلا بعد إقامة الحجة، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب الإيمان بهم، يجب الإيمان بجميعهم ولا يجوز الإيمان ببعضهم. ولذلك قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، فإن من كذب رسولا فقد كذب جميع المرسلين، ومن كذب موسى كذب جميع المرسلين، من كذب عيسى كذب جميع المرسلين. ولذلك جحد رسول واحد كجحد كلهم. كذلك الكتب كما ذكر. أو سب الله أو رسوله فقد كفر، أو سب الله أو رسوله فقد كفر. يقول جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك سب الله لا يصدر إلا من قلب ممحوظ بالنفاق، وكذلك سب النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي قبول توبة من سب الله أو رسوله، أمن سب الله ورسوله هل تقبل توبته أم لا، سيأتي. ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله كفر. وهذه ممكن تضبط بأن من جحد أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة ومجمع عليه، مجمع عليه، فإنه يكفر إذا كان ممن يعلم ذلك. أما إذا كان ممن يجهل فإنه يعرف، مثل أن يكون قريب عهد بإسلام أو قريب عهد بجاهلية، أو يعيش في بيئة جاهلة، مثل ما ذكرنا لكم فيما سبق بعض الناس ما يعرف أن الخمر حرام أو الزنا حرام مثلا. إذن هذه نماذج على ضوابط، على ضوابط. قال رحمه الله تعالى: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة، دعي إليه 3 أيام وضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف. طبعا مسألة الحكم بالردة منوطة بمن؟ ها، بولي الأمر، بالقضاة. القضاة هم الذين يستمدون الحكم، يستمدون القوة من ولي الأمر. ولذلك إخواني بارك الله فيكم وأخواتي، هذه المسألة من أخطر المسائل ومن أخطر القضايا. وأنا لي رسالة صغيرة يمكن بعضكم اطلع عليه، أتمنى قراءته لأنها تغنينا حقيقة عن كثير من الإسهاب. هي مسألة تحريم الغلو في التكفير، ها، رسالة صغيرة تقرأ في جلسة واحدة في مجلس واحد، ها، خطورة الغلو في التكفير، خطورة الغلو في التكفير، أو خطورة التكفير، مطبوعة ولله الحمد ومتداولة. ولذلك المسلم يجب عليه أن يصون لسانه وأن يتقي الله عز وجل وأن يترك الأمر إلى أهله. ولذلك حتى طلبة العلم لا يجوز لهم أن يخوضوا في مسائل الحكم على الأشخاص بالتكفير مثلا، وإنما هذه مرجعها إلى القاضي. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يقول الشخص قولا كفريا ولا يكفر لوجود موانع أو تخلف شروط، وقد يفعل فعلا كفريا ولا يكفر لوجود موانع أو لتخلف شروط. وقد قرر هذا أبو العباس تقي الدين في أكثر من مكان في كتبه، وفصل في ذلك تفصيل بديع جدا. ولذلك الإنسان يتقي الله ولا يحكم بالكفر على الناس ويتجنب هذا الأمر، وإنما هي لخواص العلماء وليس لكل العلماء، خواص العلماء، ولأنها تترتب عليها أحكام خاصة وعامة تتعلق بالنكاح وبالأموال وبكذا وكذا، وهذه مسؤولية القاضي، هذه مسؤولية القاضي. وما جر على الأمة هذا الضرر إلا حينما تكلم الصغار وحينما تحدثوا وخاضوا في مثل هذه المسائل بجهل وبهوى، جهل مشوب بهوى أيضا، فحصلت الطوام والمسائل والمصائب. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد: والله يكفي من لديه أدنى شعور خوف من الله عز وجل أن يرتدع. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أحد التفسيرات لهذا الحديث أن هذه الكلمة إن لم يستحقها التي قيلت فيه فإنها ترجع على القائل، ترجع على القائل. تعرفون حديث أسامة قال: لما غزونا الحروقات من جهينة وكان رجل من المشركين لا يترك شاذ ولا فاذ في المسلمين إلا قضى عليه، يعني كان شديد شديد القتل في المسلمين. يقول: فتصدى له البطل أسامة، أسامة كان بطلا من الأبطال. يقول: فلاذ مني بشجرة فرفعت السيف فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فقتلته، ثم حصل في نفس أسامة شيء، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، فدعا أسامة وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف. قال: كيف أنت بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وأخذ يكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أسامة: تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، ما أسلمت إلا يومئذ. ولذلك من أعظم الورطات التي خاض بها بعض الناس ودخلها سيما جنس الشباب للأسف هو قضايا التكفير، أصبحت قضيتهم الأولى وشغلهم الشاغل، وبعضهم والله وأقولها من دون يعني مبالغة والله ما يحسن كثير من الأمور المفروضة عليه فرض عين، وتكلمنا مع بعضهم ما يعرف، حتى في الوضوء يخطئ، لكن عنده انشغال بقضايا التكفير شيء مخيف جدا، وسبب ذلك تخليهم عن العلماء الأكابر، انحرافاتهم في القراءات المغلوطة أيضا تتلمذهم على على على أشخاص مجاهيل عبر هذه التقانات وهذا الإنترنت ما يعرف، يظهرون يعني الغيرة بكلام معسول ويحركون هذا العرق في صدر هؤلاء الشباب فيجعلونهم يطلقون هذه الكلمات. قال: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف. ما معنى التكليف عند الفقهاء؟ أن يكون عاقلا بالغا، فإذا ارتد المجنون فإنه لا يحكم عليه. لماذا؟ لأنه غير مكلف. وأما الصبي قال مكلف، طبعا عاقل بالغ. فالصبي خلاف بين العلماء، إذا ارتد الصبي يعني أتى بقول أو بفعل يدل على خروجه من الإسلام، ففيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن ردته صحيحة، وهذا من أضعف الأقوال، القول الثاني قالوا بأن ردته غير صحيحة، غير واقعة، ولا تجري عليه الأحكام. لماذا؟ لأنه غير مكلف. والقول الثالث قالوا بأن الصبي يقبل منه الإسلام ولا يقبل منه الكفر، يقبل منه إذا أسلم، والدليل أن عليا أسلم وهو صغير، ابن 8 سنوات، وكذلك الزبير بن العوام أسلم وعمره 8 سنوات، فقالوا بأن الصبي يقبل إسلامه ولا تقبل ردته. وهذا القول هو أصح الأقوال، لأن هذا القول نشأ عند من يقول يحتج بإسلام الصبيان، فقالوا إذا صح إسلامهم وقعت ردتهم. والصواب ما ذكرت بأنه يصح إسلامه ولا تقبل ردته، مختارا يخرج المكره. المكره يقول جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا أكره شخص على الكفر إكراها ملجئا تاما لا إكراها ناقصا، فهل عليه أن يستجيب أو يصبر؟ قولان لأهل العلم، منهم من قالوا الأفضل له أن يصبر ولا يستجيب، والقول الثاني قالوا له أن يستجيب بشرط أن يكون صدره منشرحا بالإسلام. فإذا كان صدره على وفق ما كفر به مما أكره عليه فإنه يكفر والعياذ بالله، لأن الآية صريحة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن نطقه بالكفر تقيه، لأن الله جل وعلا قال: إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تتقوا منهم تقاه، فلا بد أن يكون قلبه منشرح بالإسلام والإيمان، وأن تلفظه لغرض عصمة دمه. قال رجل، هذا باتفاق جماهير أهل العلم، أو امرأة لأن فيه خلاف، فجمهور العلماء على أن المرأة كالرجل في مسألة الردة، في مسألة إقامة حد الردة، خالف في ذلك الحنفية، فالحنفية قالوا لو ارتدت المرأة لا تقتل، يعني لا يقتلها ولي الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كانت هذه لتقتل، لما رأى امرأة مقتولة في المعركة قال: ما كانت هذه لتقتل. والصواب قول جماهير أهل العلم، وقد دلت على ذلك آثار عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قر ذلك أبو بكر الرجل الأعمى الذي قتل جاريته لما سبت النبي عليه الصلاة والسلام وارتدت فأقر، وإن كانت هذه الآثار محل كلام وبحث عند أهل العلم من جهات الإسناد. قال: دعي إليه 3 أيام. هذا في مشهور المذهب على أن من صدر منه كفر أو ارتد عن الإسلام يحبس مدة 3 أيام ويدعى إلى الرجوع إلى الإسلام ويضيق عليه، يعني قالوا يضيق عليه يحبس ويطعم وجبة أو وجبتين وكذلك يعني يكثر عليه من هذا، فإن لم يسلم قتل بالسيف. هناك قول بأنه يقتل مباشرة، ويستدل لذلك بجملة من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما الرواية عن عمر فإنه قال حينما ذكر له أحد الصحابة حينما جاء من بلد وسأله عن أحوالها وذكر قصة رجل ارتد فقتل، فقال هل أمهلتموه 3 أيام أو كما روي عن عمر. والإسناد إلى عمر ضعيف رضي الله عنه يعني هذه القصة، لكن هذا الذي يظهر. ولذلك قد يكون عند المرتد شبهة، وقد يكون عنده مشكلة وفهم سقيم وشيء من هذا القبيل، فإمهاله هذه الفترة فيها إتاحة فرصة له للمراجعة، لمراجعة ما وقع فيه حتى يعود إلى الإسلام. فالشريعة لا تتشوف إلى إقامة الحدود، وإنما الشريعة تتشوف إلى الإصلاح وإلى الصلاح. ولذلك إمهاله يتفق مع قواعد الشريعة في إمهاله وفي رجوعه. قال ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال. مشهور المذهب على أن من سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام فإن توبته لا تقبل، فإن توبته لا تقبل. قالوا لأن سب الله لا يمكن أبدا أن يتصور إلا من قلب مليء بالكفر والنفاق، ما يمكن أبدا أن يسب رجل الخالق جل وعلا وتقدس إلا وهو مشرب النفاق والكفر نعوذ بالله. والصواب أن من سب الله عز وجل ثم تاب فإن توبته مقبولة، فإن توبته مقبولة، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. ويدل على ذلك نصوص القرآن التي فيها دعوة الله جل وعلا وعرضه التوبة على من سبه. قال جل وعلا عن الذين نسبوا إليه الولد قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ولذلك أهل الإشراك والكفران لما تابوا تاب الله جل وعلا عليه. ولذلك الصواب من قول أهل العلم وهو خلاف مشهور المذهب أن من سب الله ثم تاب فإن الله يتوب عليه وتقبل توبته، تقبل توبته. أو سب رسول عليه الصلاة والسلام، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يعفو عن حقه، مات ولم يعفو عن حقه، ولذلك قالوا لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم أما ديانة فبينه وبين الله، أما من جهة القضاء قالوا لا تقبل. والصواب أيضا كما أن توبة من سب الله مقبولة كذلك توبة من سب النبي عليه الصلاة والسلام فإنها مقبولة تقبل، هذا هو الصواب خلاف مشهور المذهب. وعلى هذا نصوص القرآن والسنة كلها تشير إلى هذا المعنى. ولذلك من سب النبي أو سب أي نبي يعني عموما هنا أو سب أو رسوله يعني جنس الرسول، نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وهكذا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ولا من تكررت ردته، من تكررت ردته يعني يرتد ثم يعود ثم يرتد ثم يعود، قالوا هذا يتلاعب في الدين ولذلك لا تقبل توبته. طيب لا تقبل توبته ديانة أم قضاء؟ هذه مسألة يعني مبحوثة عند أهل العلم، والذي يظهر بأن المقصود بها قضاء، يعني لا تقبل توبته. لماذا؟ حتى لا يصبح الدين ألعوبة هكذا يوما يخرج ويوما يدخل. والله جل وعلا يقول من كفر بالله، يقول جل وعلا ذكرنا بالآية لا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فقال العلماء بأن هذه الآية دليل على عدم قبول ردة من عدم قبول رجوع من تكررت ردته. والصواب أيضا بأن من تكررت ردته فإن توبته مقبولة إلا أن يرى ولي الأمر تعزيره بذلك، فلولي الأمر الحق أن يعزر إذا رأى أن هذا سيضر بأهل الإسلام ولذلك له الحق في قتله تعزيرا. قال: وتوبة المرتد وكل كافر وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أي إنسان توبته سواء كان مشركا ثم أسلم أو مسلما ثم ارتد ثم أراد الرجوع إلى الإسلام بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: ولو أتى بعبادة فيها الشهادتين، يعني لو أنه أذن مثلا، قالوا هذا يكفي في رجوعه، أو صلى مثلا وفي التحيات أتى بالشهادتين، قالوا هذا دل على رجوعه. ولذلك عندنا يحكم على الكافر إذا أذن أو صلى بالإسلام، قالوا هذا دليل على دخوله في الإسلام. ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. يعني رجل قال مثلا أنا لا أعترف بالصلاة وجحد وجوب الصلاة، ارتد عن الإسلام إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. وانتفت الموانع، الموانع مثل إيش؟ الجهل الذي يعذر به، التأويل، الإكراه، شيء من هذا القبيل. فإذا انتفت هذه الموانع توفرت الشروط، مثل إيش؟ بالغ، عاقل، غير مكره مثلا، يعني مختار إذا كان مختارا، ثم بعد ذلك أراد الرجوع مع الشهادتين، لا بد إيش؟ أن يقر بفرضية الصلاة، يقول: وأنا أقر بفرضية الصلاة، أو الزكاة مثلا، أجحد وجوب الزكاة مثلا وعرف وكذا، مع الشهادتين يشهد أو يقر بالمجحود به، أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. بهذا نكون قد انتهينا من أبواب الحدود، وفيه مسائل وفروع يعني كثيرة، لكن ضربنا عنها صفحا.